عند رب

اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم بينهم

إذا قضى أمرا فإنما

ما جاءك فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم التوراة أفلا تعقلون

أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وَإِذْ

إسرائيل على نفسه

وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ يتلون آيات الله تؤمن وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ ألن يكفيكم أن

فما وهنوا لما أصابهم فأثابكم غما بغم

قالوا لو نعلم

لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله فآمنوا بالله

الله لعلكم تفلحون.